أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من فعل معصية ثم تاب منها ولكنه كلما تذكر المعصية يندم عليها، ومن حيائه أنه يتمنى أن لم يفعلها ويكره نفسه عند ذكرها، فهل هذا يناقض الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا، هذا من شروط التوبة أنه يندم عليها، هذا علامة صدقه، هذا علامة صدقه في التوبة، هذا شيء طيب كونه يندم ويلوم نفسه، هذا علامة الخير وعلامة صدق التوبة، وهذا من شروط التوبة الندم على ما فات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث القلم وأن الله تعالى أمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، السؤال: هل يقال إن الله عز وجل قد أطلع القلم على الغيب المستقبل إلى يوم القيامة؟ بأمر الله، القلم ما كتب شيء من عنده، وإنما يكتب ما أمره الله به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الحديث القدسي هل يقال فيه مثل ما يقال في القرآن بأنه غير مخلوق؟ الحديث القدسي هو كلام الله يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله غير مخلوق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح للمؤمن أن يسأل الله تعالى منازل الأنبياء كما ورد في الحديث أن المرء مع من أحب؟ لا، ما يسأل الله منازل الأنبياء، لكن يسأل الله أن يجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولا يسأل الله أنه يعطيه مثل ما أعطى النبي. نعم، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات عند لفظ رأى قال أن الرؤية هي إدراك المرء، وذلك أضرب أربع بحسب قوى النفس، وذكر النوع الرابع أن الرؤية تكون بالعقل، قال: وعلى ذلك قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وعليه أيضا حمل قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا مذهب جمهور أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعينه، وإنما رآه بقلبه، رآه بقلبه ولم يره بعينه، لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي لا تتكبروا، كما قال تعالى عن قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تتكبر؟ هذا هو ما ذكرنا، لا تفرح يعني لا تبطر وتتكبر وتعجب بنفسك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس إذا مرض يقال له: لو ذهبت إلى الطبيب إذا اشتد عليك المرض، فهل هذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك؟ لا لا، الذهاب إلى الطبيب سبب من الأسباب، والله أمر باتخاذ الأسباب، لكن يذهب معه إلى الطبيب ويؤمن بالقدر أنه إن شاء الله شفى وإن شاء لم يشف، وأن الطبيب إنما هو سبب فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يكون الإسراف والتبذير في الإنفاق؟ الزيادة عن الحد، يكون بالزيادة عن الحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما تصيبني مصيبة أدخل مع نفسي في صراع، فساعة أحمد الله عز وجل على ما قضى وقدر، وساعة أتمنى عدم حصولها وأتحسر على وقوعها، ولكني لا أظهر الجزع أمام الآخرين، فهل يكون لي الأجر على هذه المصيبة؟ بلا شك أن الإنسان أنه يحزن ويبكي ويتأثر عند المصيبة، هذا لا يضر، إنما الذي يضر الجزع والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب دعوة الجاهلية، هذا هو الذي يضر. أما ما يجده الإنسان من التألم ومن الحزن ومن البكاء، هذا كله لا يلام عليه الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الله عز وجل قد أنزل الكتاب ليحكم به، فما الحكم في من يضع دستورا يخالف شرع الله تعالى؟ هذا حكمه أنه كافر. إذا وضع دستورا يعوض عن القرآن ويلغي القرآن هذا حكمه أنه كافر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين القضاء وبين القدر؟ كلاهما سواء، القضاء والقدر بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين البخل والشح؟ البخل هو منع ما عندك، منع الإنفاق، هذا البخل. والشح أن تطمع فيما عند الناس، تطمع فيما عند الناس. وقيل هما بمعنى واحد، ولكن الله أعلم بينهما فرق. الشح أن تطمع بما في أيدي الناس، والبخل أن تمنع ما عندك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حصل من بعض الصحف الأجنبية بإعادة نشر الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فنرجو منكم توجيه كلمة للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا فيما يجب عليهم تجاه ذلك، وما هو العمل الذي تبرأ به ذممهم؟ كما سمعتم، وليعلم الله من ينصره ورسله. والنصر يكون باللسان، يكون بالكتابة والاستنكار. وإذا جاهد المسلمون الكفار عند ذلك بقيادة إمامهم فهذا أيضا من النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إطلاق لفظ غير المسلم على الكافر، وأن هذا أحسن لا سيما مع ضعف المسلمين، وأن هذا من الخطاب الحضاري، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل. الله سمى الكفار كفارا، وسمى المنافقين، وسمى الفاسقين، فلا نغير الأسماء، لا نغير الأسماء الشرعية من أجل إرضاء الكفار، ونقول هذا حضاري، وهذا تغيير الخطاب الديني، هذا كله من تغيير الكتاب والسنة، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة أن بعض علماء الإعجاز العلمي اكتشف أن في الحديد معدن لا يوجد في الأرض، ويقول ذلك مصداق للآية الكريمة وأن الحديد أنزل من السماء، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام جاهل، ما هو كلام عالم، هذا كلام جاهل. الحديد خلق في الأرض، قدر فيها أقواتها من الحديد وغيره، فلم ينزل من السماء حديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة. والإنزال يختلف باختلاف موارده. نعم.